للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. ولذلك قال سبحانه وصدق: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وتعريف الإسلام كما في القرآن الكريم: وأمرنا لنسلم لرب العالمين. فالإسلام أن تسلم لله وأن تنقاد لله سبحانه وتعالى، فتنقاد للإيمان به وتوحيده كرب خالق مالك مدبر سبحانه وتعالى، بيده ملكوت كل شيء، بل بيده سبحانه وتعالى قلوب العباد، فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الإسلام أن تسلم لله وأمرنا لنسلم لرب العالمين، نوحده كرب خالق رازق مدبر مالك، وبناء على ذلك يستحق وحده الألوهية على خلقه. فالألوهية لله وحده، أن تعبده وأن تفرده بالعبادة وأن تنقاد له وأن تلتزم بأحكامه سبحانه وأن تألهه محبة وتوكلا وإخلاصا وصدقا وإحسانا وإيمانا. وهذا الإسلام العظيم قام على أصول راسخة، هذه الأصول الراسخة والعمد التي جاء بها، كما قلت لكم كل رسول من لدن رب العالمين جاء بهذه الأصول: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الإيمان بالله هذا هو الأساس، ثم الإيمان باليوم الآخر لأنه المصير إلى الله والمرجع والمآب إلى الله، الرجوع إليه، المآب إليه، المصير إليه سبحانه وتعالى. الإيمان بالله واليوم الآخر. ورب العالمين شاء أن ينزل كتبا، هذه الكتب لكي تبين منهجه، كيف نعبده، كيف نرضيه، كيف نعمل لليوم الآخر، اليوم المرجع والمآب. فكان الإيمان بالكتب التي هي كلامه سبحانه، والإيمان بالرسل من الملائكة ومن البشر. فالإيمان بالله، الكتب، الملائكة، الرسل، لأن هذه الأمور هي التي بها نعرف حكم الله وما الذي يرضي الله وما الذي يغضب الله لكي يكون الجزاء في اليوم الآخر. إذا الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والقدر، وهو من صفات الله وأفعاله سبحانه، القضاء والقدر، لأن القدر الإيمان بعلم الله وهو صفة من صفات الله، والإيمان بالكتابة في اللوح المحفوظ وهو من أفعال الله سبحانه وتعالى، والإيمان كذلك بمشيئة الله وبخلق الله وبحكمة الله سبحانه وتعالى. فكان الإيمان بالقدر خيره وشره، هذه الأصول الراسخة التي ينبغي أن تكون في القلب. فهل هي وحدها الإسلام وهي وحدها الإيمان؟ لا، جاء الإسلام أيها الإخوة الكرام لكي يجعل هذه الأصول القلبية ليست محددة الإقامة في القلوب، وإنما تتفاعل فتحرك البدن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كان القلب هو الأساس، إصلاح القلب أولا، فإن أصلح القلب نطق اللسان بالحق وقامت الجوارح من يد ومن قدمين ومن لسان ومن بصر ومن سمع، جميع الحواس وجميع الجوارح تكون تابعة للقلب، ملك البدن. ملك البدن هو القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ولذلك كثر في القرآن الكريم الحديث عن الإيمان في صفة أعماله. واسمعوا إلى حقيقة الإيمان في القرآن الكريم. يقول رب العالمين: إنما المؤمنون، المؤمنون الخلص الذين إن وافوا ربهم يوم القيامة دخلوا الجنة بدون سابقة عذاب، وكلنا نرجو ذلك. من منا لا يرجو أن يدخل الجنة بدون سابقة عذاب؟ من منا يريد ذلك؟ كلنا نطمع ونطمح ونرجو ربنا أن يدخلنا الجنة بدون سابقة عذاب. ولذلك قال: إنما المؤمنون، المؤمنون الذين يستحقون وعد الله، الذين أتموا إيمانهم وأكملوا الإيمان. إنما المؤمنون الذين، اسمع، حينما تسمع إلى هذا الكلام تشرئب الأعناق والقلب يتفتح، والأذان، سمعك، كل حواسك تتفتح لكي تعرف كيف النجاة من الخسران المبين. فيقول: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله، العلامة التي يعرف بها صدق الإيمان، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. القلوب تصاب بوجل، خوف من الله عز وجل، لا بد وأن تخاف الله. فالعبد الذي لا يخاف الله سبحانه وتعالى يقع في الموبقات، ويفتح عليه أبواب من أعمال الشر، فلا يجد ما يمنعه من ارتكاب هذا الشر. إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. يزداد إيمان العبد كلما قرأت آية من كتاب الله، تقرأها مؤمنا بها، مصدقا بها، فاهما إياه. وهذا هو سر الفرق بيننا وبين صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. تلقينا للقرآن الكريم، كيف كانوا هم يتلقون القرآن، وكيف نتلقى نحن القرآن الكريم. نحن نقرأ القرآن ويكون هدف الواحد منا أن يختم المصحف. الصحابة لم يكونوا كذلك، بل كانوا كما قال قائلهم، فهذا أمر تواتر عنهم، كانوا يقولون: إذا نزلت العشر آيات امسكوا الآيات عشر عشرة، يقومون بدراسة عشر عشرة، مش بيحفظ القرآن الكريم كله، لا، وإنما هدف عشر عشرة. فيقول: نأخذ العشرة من الآيات فنفهمها ونحفظها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. فلم يكن عندهم انفصام بين العلم والعمل، ولا بين السلوك والأقوال. أما نحن فأقوالنا في واد وأفعالنا في واد آخر. أخلاق المسلمين، المشكلة التي يعاني منها مسلمة هذا الزمان هي مشكلة الأخلاق، مشكلة مرض الانفصام، ليس الانفصام الشخصي، وإنما الانفصام بين العلم والعمل، بين الأقوال وبين السلوكيات. تجد الإنسان من الممكن إن سمعته يتكلم مثلي على المنبر، بسم الله ما شاء الله، أخلاق جيدة جدا، كلام جميل، كلام صحابة، ولكن بعد ذلك إن تعاملنا معا في معاملة الدرهم والدينار، معاملة الدنيا، وأحضرت الأنفس الشح، حينئذ تجد انفصاما بين الكلام الذي سمعته كلاما جميلا، أما الأفعال فليست بجميلة، نسأل الله السلامة. ولذلك كانوا يقولون: فتعلمنا العلم والعمل معه، فكان العمل لا ينفك عن العلم. ولذلك قال الإمام الحسن البصري: العلم علمان، علم في القلب وعلم على اللسان، فأما الذي في القلب فهو العلم النافع، العلم الذي استقر في القلب بالفعل، والقلب ملك الأعضاء فاستفاد منه القلب. أما العلم الذي على اللسان فهو حجة الله على ابن آدم. كلما حفظت مسائل كثيرة كانت حجة عليك لا لك. متى تكون حجة لك؟ إن انفعل القلب بهذا العلم فانفعلت الجوارح وكنت مصدقا لما تعلم، تأخذ المسألة من أجل أن تعمل بها. ولذلك جاء الإيمان في القرآن الكريم في صورة أفعال وأعمال. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أعمال القلوب والتوكل الاعتماد على الله والثقة في الله سبحانه وتعالى وتفويض الأمر له مع العمل بالأسباب. وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ولذلك وجدنا سورة المؤمنون تفتتح بالحديث عن أفعال. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، صفة إيجابية. والذين هم عن اللغو معرضون، صفة سلبية. اسمع، صفة إيجابية وصفة سلبية. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يذكر صفة إيجابية وصفة سلبية. يعني إيه صفة إيجابية؟ يعني تفعل. وصفة سلبية يعني أن تنتهج، ينتهي عن اللغو، ينتهي عن الزنا، ينتهي عن كذا. يبقى المحرمات يجتنبها والأوامر يقوم بأدائها. ولذلك كان الإيمان عند أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل. انظروا، قدمنا بهذه المقدمة لنبين أن العمل عند أهل السنة والجماعة من الإيمان. ولذلك لما قال الله تعالى في سورة البقرة بعد أن تم تغيير القبلة، قال وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال الصحابة، وهذا تفسير مجمع عليه، إيمانكم بمعنى صلاتكم، فالصلاة إيمان. ولذلك كان إمام الدنيا البخاري رغم أنف أعداء السنة من المجرمين البقايا الملاحدة والشيوعيين في البلاد، رغم أنوف هؤلاء، البخاري يترجم الصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، الحج من الإيمان، أعمال البر من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان. الإيمان قول وعمل. ولذلك كان للعمل قيمته في الإسلام. العمل، وكلمة العمل تتسع لتشمل أمورا مهمة ينبغي أن توضع في الحسبان. لأن البعض الآن دفاعا عن بعض المذاهب الميتة والمذاهب الشاردة يريدون أن يقيموا معارك لا وجود لها إلا في أذهانهم هم، وهم بعيدا كل البعد عن المعركة الدائرة الآن لتصحيح المفاهيم. هم أبعد الناس عن المعركة الدائرة حتى وإن كانوا مكلفين بهذا الملف، إلا أنهم أبعد الناس عن هذا الأمر. قضية الإيمان أيها الإخوة الكرام قضية شاقة مهمة جدا أن تفهم. فحينما يأتي النص عن النبي صلى الله عليه وسلم ليقول شعب الإيمان 70 شعبة، الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. الذين يقولون إن الإيمان هو التصديق فقط، ماذا أفعل مع هذه النصوص؟ هذا كلام خطر على الدين، وخطر على الدنيا، وخطر على الدولة. معنى ذلك أن الإيمان شيء محدد الإقامة في القلوب؟ لا. انظر إلى استيعاب الدين لكل مناحي الحياة. أعلى شعب الإيمان لا إله إلا الله، كلمة التوحيد. أدناها إماطة الأذى عن الطريق. لو وجدت في الطريق أذى فقمت بإماطة الأذى، شيل مطب من الطريق، شيل قشرة موز، شيل أذى من الطريق عن الناس. من الإيمان؟ نعم من الإيمان. الذين يقولون الإيمان هو التصديق، هذا ليس من الإيمان. انظروا حتى تعرفوا عظمة مذهب أهل السنة والجماعة، الوسط في وسط المذاهب. ولذلك كانت الأخلاق من الإيمان، كان العمل لإعلاء شأن الوطن من الإيمان، كان الدفاع عن الوطن من الإيمان، كان الجهاد في سبيل الله من الإيمان، كل ذلك. وحينما نقول الوطن ده نتحدث عن نعرات قبلية عصبية لأي وطن، وإنما نتحدث عن أوطان مسلمة، ديار فتحها المسلمون الأوائل وأصبحت ديارا للمسلمين وأصبحت بلادا للمسلمين. عز الإسلام من عز هذه البلدان، فإن ضاعت فكيف يكون هناك إسلام في بلاد فيها فتن وفيها حروب أهلية وفيها دمار وفيها صراعات بين أجهزة مخابرات الدول الغربية ترتع فيها ما تشاء؟ حفظ ديار الإسلام، حفظ ديار الإسلام من الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وإلا تصور لو تحولت بلادكم، ونعوذ بالله من ذلك، لكي تصبح كسوريا الآن أو كالعراق أو كذا، مواطن أو مباءات لصراعات نفوذ بين دول عظمى. صان الله بلاد الإسلام، كل بلاد الإسلام، صان الله كل شبر من ديار الإسلام من أن تعبس به قوى الغدر وقوى الخيانة في الداخل والخارج. الإيمان قول وعمل، شعب الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، دخل في ذلك العبادات الكبرى فيه وهي الأوائل. التاج بعد كلمة التوحيد الصلاة، الزكاة، الصيام، الحج، مكارم الأخلاق، كل شيء دخل حتى وصلنا إلى إماطة الأذى من الطريق. ولذلك كان الدين يشمل كل مناحي الحياة، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. حينما أبيع وأشتري بحكم شرع، الدين يتدخل في هذا، الدين يحكم البيوع أحكام البيع والشراء، الدين يحكم الدولة، الدين يحكم الديوان، الدين يحكم الأسواق، الدين يحكم البيوت. لا يوجد شيء ليس له حكم في دين الله عز وجل. ما تنزل نازلة في دنيا الله رب العالمين منذ نزول القرآن إلى قيام الساعة، لا تنزل نازلة بالأمة إلا وفي كتاب الله وصحيح سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم لها، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. قولا واحدا ندين لله رب العالمين بهذا. وقد يخرج علينا بعض الحاقدين على دين الإسلام، لا أقول حاقدين علينا، فمن نحن حتى يحقدوا علينا، وإنما الحاقدون على دين الإسلام: تريدون أن تدخلوا الإسلام في كل شيء؟ ديننا ليس دينا كهنوتيا محدد الإقامة في الدور المعابد، وإنما ديننا يشمل الحياة كلها، دين في المعاملة، كل المعاملات. الكلمة التي تخرج من لسانك محكومة بدين الله، بث الشائعة له حكم في دين الله، كل الأعمال، كل الصناعات، كل الوظائف، كل المجالس، كله محكوم بقال الله، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وأقول بقال الله، لا أقول بأحكام العلماء، لا أقول محكوم بفتاوى للعلماء، لا، فالعلماء يظهرون حكم الله وليسوا مشرعين في دين الله. لا يوجد عندنا سلطة كهنوتية في دين الله عز وجل، وإنما عندنا متخصصون يفهمون كلام الله ويفهمون كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أقسم رب العالمين بالزمن فقال: والعصر إن الإنسان لفي خسر، كل إنسان خاسر، كأن الدنيا سوق، لأن القرآن الكريم أوضح هذا: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هناك عملية بيع وشراء، فكأنك في سوق دخلت برأس مال. أتدرون ما هو رأس المال؟ إنه الزمن الذي نفرط فيه والذي نضيعه. قال: والعصر، أقسم بالزمن والعصر، إن الإنسان لفي خسر. وقد ذكرت لكم قبل ذلك أن بعض العلماء قال: ما عرفت تفسير سورة العصر إلا من بائع الثلج. كان بائع الثلج قديما قبل الثلاجات يسير يحمل لوحا من الثلج، لوح ثلج ماشي بيه، فبيقول للناس إيه في عز الحر، فالثلج بيدوب، فيقول للناس: أيها الناس ارحموا من يذوب رأس مالي. أنا رأس مالي بيدوب، لو ما اشتريتوش مني هروح نفلس. هيفلس إزاي؟ التلج هيدوب والقمية انتهى الأمر. ارحموا من يذوب رأس مالي. قال: فعرفت تفسير سورة العصر، أن الزمان لو لم يستغله الإنسان في عمل صالح نافع له يذوب رأس مالك. رب العالمين حدد لك 60 سنة، 40 50 180، هذا هو رأس مالك الحقيقي. إن قعدت ما بتعملش لا خير ولا شر، هذا خطأ جسيم، لأنك بيدوب رأس مالك. أمال بقى لو كنت بتضيع الوقت ده في الشر، بتضيعه في الذنوب، ماذا تكون النتيجة؟ والعصر، إن الإنسان لو ما عملش حاجة خاسر. ثم استثنى من الخسارة ماذا؟ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. لابد لكي تنجو من الخسران أن تأتي بالأعمال الصالحة. أتيت بأعمال شريرة تكون من أهل النار، لو لم تأتي بخير ولا بشر لقد أضعت رأس مالك وتكون من الخاسرين. سلمنا الله وإياكم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أيها الإخوة الكرام، ومن الأعمال التي أمر بها الإسلام هي الأعمال التي يعف بها الإنسان نفسه عن أن يمد يده، ويعف بها أهله، ويعف بها أبناءه، وجعل الإسلام هذا العمل في سبيل الله. فلقد مر رجل بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، رجل مر، والحديث صححه العلماء، مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأعجب الصحابة بقوته وفتوته في العمل الدنيوي، فقالوا: لو كان عمله هذا في سبيل الله، يعني يا ريت العمل الذي يعمله في سبيل الله. الرجل يعمل عملا من أعمال الدنيا، اشتغل يحمل أشياء، فقالوا: يا ريت هذا العمل كان في سبيل الله. فبما رد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن كان خرج من بيته يعمل من أجل أن يعف نفسه فهو في سبيل الله، وإن أراد أن يفعل هذا العمل من أجل أن يعف أو يجري على أطفاله الصغار فهو في سبيل الله، وإن كان يفعل هذا من أجل والدين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى من أجل أن يعف أهله زوجه فهو في سبيل الله. الأمر واسع. إذن العمل في سبيل الله الذي خرج من أجل أن يعمل، يكدح، يتاجر، يصنع، يشتغل سوق عربية من أجل أن يعف نفسه أو يعف أبناءه أو يعف زوجته أو يجري على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله، وإن خرج رياءً وعجباً فهو في سبيل الشيطان. إذا معنى ذلك أن العمل الدنيوي من الممكن أن يكون في سبيل الله. فحينما يقال العمل عبادة، كلمة ليست على إطلاقها ولكن بقيود، ولذلك كان الإنسان منا مأمورا بالعمل، وإلا تصوروا لو أن الأمة لم تعمل ماذا ستكون النتيجة؟ ستصبح أيدينا السفلى، ونصبح عالة على الدنيا كلها. فهل رب العالمين يرضى لأمة الإسلام أن تكون عالة؟ هذا يستحيل. ولذلك كانت هناك فرائض كفائية، المجتمع فرض، ولكن فرض كفائية، أن يكون في أطباء، أن يكون في مهندسون، أن يكون في عمال، أن يكون في تجار، في كل فن من الفنون، وفي كل علم من العلوم، وفي كل صنعة وحرفة من الصناعات واجب على الأمة، فرض على الأمة كلها، فرض كفاية. ولذلك إن وجد في الأمة نقص في عمل من الأعمال ستأسم الأمة كلها. إن لم يخرج وينفر فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، هذه الطائفة تقوم بالفرض الكفائي. ولذلك قال الله تعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. طلب منكم أن تقوموا بتعميرها، استعمر فعل استفعال، طلب منكم أن تعمروها. حتى يوم الجمعة لا انظروا، إن كان يوجد عند اليهود يوم لا يجوز في العمل اسمه السبت، فإن الإسلام لم يحرم العمل في أي لحظة ولا في أي ساعة. حتى يوم الجمعة، اليوم الذي فرض على الجميع فاختلفوا فيه فهدانا الله إليه، هو يوم الجمعة. هل العمل يوم الجمعة محرم؟ أبدا، ساعة واحدة فقط. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. إذن قبل الصلاة يجوز البيع، وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، ارجع إلى ما كنت عليه قبل ذلك من عمل. العمل يبقى محرم ساعة صلاة الجمعة فقط، ساعة واحدة. لا يوجد عندنا يوم عطلة رسمية في الإسلام، عطلة لا يجوز العمل فيها كما هو محرم عند اليهود العمل يوم السبت، هذا غير موجود في دين عمل. دين النبي الإسلامي يدعو فيه ربه ويستعيذ بالله من العجز والكسل، دين يدعو إلى العمل يعوذ بالله من العجز والكسل صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك وجدناه يقول: اليد العليا خير من اليد السفلى. ويذكر في ذلك قصة سريعة أذكرها لحضراتكم. بعض الناس ممن كانوا يعني ينظرون إلى قضايا أعمال القلوب والتوكل على الله أراد السفر كتاجر، ولكنه في الطريق وجد مر بخرابة، فوجد فيها طائر كثير أعمى، فقال: كيف يرزق هذا؟ ففجأة وجد طائرا قويا أتى بشيء من الخير والطعام فألقاه له فأطعمه إياه. فرجع الرجل وقال: لقد كفاني الله عز وجل هذا الرزق. إذا كان هذا الطائر الكثير الجريح الأعمى رب العالمين ما نسيه، بل أرسل إليه من يرزقه. فرجع إلى قريته مرة أخرى ومكث في المسجد، فجاء شيخ من الشيوخ فقال: أنت سافرت للتجارة، لماذا رجعت هكذا بدري؟ رجعت بسرعة ليه؟ فحكى له القصة، فقال: فأنا أريد يعني لماذا أسافر؟ ولماذا أتعب نفسي؟ من أجل ماذا؟ رزقي مضمون. قال: ولماذا ترضى لنفسك أن تكون كالطائر الكثير الأعمى ولا ترضى أن تكون كالقوي؟ قال صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى. انظر إلى فقه العلماء. قال: لماذا ترضى لنفسك أن تكون كهذا الذي يده السفلى؟ ولذلك كان عمر بن الخطاب يمنع الذين يريدون أن يرابطوا في المساجد، المرابطون في المساجد ولا يعملون، ليكونوا عالة على غيرهم. والأمة في حاجة إلى كل يد منتجة. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم قبل أن يغرسها فليغرسها، مع أن الفسيلة هذه شجرة صغيرة لن تنتج ولن تثمر، لأن الساعة آتية، ومع ذلك يعني تعمل وإن لم تكن منتظرا الثمرة. فإنه ما غرس مسلم غرسا فيأكل منه إنسان أو بهيمة أو طائر إلا كان له من الأجر. بل أزيدكم، ما من مسلم يغرس غرسا فيؤكل منه إلا كان له أجر، وما سرق منه فله أجر، وما أكلت منه البهائم فله أجر، وما أكلت منه الطيور فله أجر. حتى لو سرق منك فأنت مأجور على ذلك. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، كل يد تستطيع الإنتاج عليها أن تنتج، لكي تدفع عن أمة الإسلام معرة الذلة والمهانة والاحتياج. حتى الأشياء التي من الممكن ألا تستخدم أو يستفاد منها، انظروا إلى حرص المصطفى عليه الصلاة والسلام على حديث قليلة، ولكنها معبرة تبين أن أولياء الأمور عليهم أن ينظروا وتكون نظرتهم ثاقبة، فلا يتركوا موردا من الموارد من الممكن أن تستفيد منه الأمة إلا ويعملون على استثماره. الرسول عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس والحديث صحيح، أهديت شال ميمونة خالة ابن عباس زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، أهديت شال ميمونة فماتت فألقاها في المزبلة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها فقال لماذا ألقيتموها هكذا؟ هل انتفعتم بإهابها؟ الجلد ما تسلخوها وتاخدوا الجلد تستفيدوا منه. فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم من الميتة أكلها. الميتة حرم أكلها، تلقي البهيمة هكذا بجلدها؟ لماذا لا يستثمر الجلد؟ لماذا لا يستخدم الجلد فيؤخذ فيسلح من البهيمة الميتة ثم تلقى بعد ذلك يأكلها حيوان؟ ولكن أنتم تستفيدون من جلد الميتة. انظر حرص الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا بالنسبة لعصر الرسول وكانت الظروف وقتها ظروف بدائية، نحن في زمان من الممكن أن تتعدد فيه الموارد، ولكن بشرط أن يفكر الناس وأن يترك الناس الكسل وأن يتركوا العجز ويستعيذوا بالله عز وجل من العجز والكسل، ويسعوا جاهدين إلى أن تكون. وهذا الحديث أكرره ولا أمل من تكراره، اليد العليا خير من اليد السفلى، فكيف بكم تريدون أن تكون أيديكم السفلى ليست للمسلمين بل أيديكم السفلى لغيركم من الكفار ممن يتربصون بكم الشر في كل شيء، دواء بتستوردوه، سلاح بتستوردوه، كل شيء حتى الطعام والشراب والمنسوجات تستوردونها من الصين ومن بلاد أخرى. أتحولت أيدينا إلى أرجل؟ ما الذي حدث؟ أيدينا تحولت إلى أرجل؟ هل هؤلاء عندهم عقول ونحن ليس لنا عقول؟ عندهم أيادي بأصابع وأظافر ونحن أيادينا كأيادي الحيوانات لا تستطيع أن تقوم بالإنتاج ولا بالعمل؟ إن العمل في هذه الظروف وفي هذه الأزمان إن كان واجبا في القديم وكان فرضا كفائيا فلقد أصبح على هذه الأمة أوجب وأفرض، نظرا لما تعانيه أمة الإسلام من ذلة ومهانة على جميع الأصعدة. انظروا إلى قوتنا وإلى قوة غيرنا، لا بد للمؤمن أيها الإخوة الكرام لكي يكون قوي الإيمان أن يعمل من أجل رفعة شأن هذه الأمة. لا نريد أن نكون معرة لديننا، فالدين يرفع ولا يخفض ويعز ولا يذل، ولكن للأسف نجد بعض الناس ممن تدينوا فهموا الأمر خطأ وظنوا أن التدين هو الانزواء والانعزال عن الواقع، والبعض فهموا المشاركة في الواقع بجميع سلبياته وأخطائه حتى ميعوا الدين. والحكم الوسط أن تحسن الحسن وأن تقبح القبيح بشرع رب العالمين سبحانه وتعالى، ولا تكن متميعا منماعا في وسط الأفكار والفرق والمذاهب والملل والأفكار، وإنما تكون عزيزا بدينك متميزا بهذا الدين، وتسأل ربك سبحانه وتعالى أن يعزك، وحينئذ إن صدقت مع الله فإن الله سبحانه وتعالى يكرمك ويعزك. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا، وأن ينصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين، وارفع راية الإسلام والمسلمين. أقم الصلاة.